إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار، وهي النصرة في الدنيا والآخرة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم وذر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. نعم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، قد أخذ الله عز وجل علينا جميعا أن نؤمن به وأن نتقيه وأن نخافه، وعلى المسلم حق لله عز وجل ولخلقه، كل هذه حقوق، ويلزم منها ما يلزم من مبايعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، بايعوه على الإسلام، فيلزم المسلم هذه البيعة، هي لازمة لكل مسلم. فلذلك يجب علينا جميعا أن نوفي لله عز وجل بعهده، ولا ننقض هذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله علينا في دينه، التمسك بالكتاب والسنة والعمل بكتاب الله عز وجل والقيام به على أكمل الوجوه وأحسنها وأفضلها، ولا ننقض عهد الله، ولا نرتد على أعقابنا عياذا بالله، ونسأل الله دائما الثبات على ذلك، بخلاف المنافقين فإنهم ينقضون عهد الله، ينقضون الميثاق. فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله صدقا، ويعاهدون الله ويكذبون ويفجرون قبل العهد والمواثيق التي تكون بين الناس في أمور الدنيا. أهم عهد أخذ الله عز وجل عليه على آدم وذريته العهد بالتوحيد، وألا نعبد غير الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ فعهد الله ووصانا الله بوصايا نافعة عظيمة، أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن نعمل بالكتاب والسنة، وأن نقوم بهما، وأن ندعو إليهما، وهكذا يكون المسلم. لكن عاقبة ذلك النصرة والتأييد والخير في الدنيا والآخرة. نعم. بارك الله فيكم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف، يعني الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمر الله به أن يوصل من أرحام، ويوصل بالخيرات، حقوق الجيران، من صلة، من وصل الصفوف، كل ما أمر الله به أن يوصل يجب علينا أن نقوم به. وهذه الآية داخل فيها حتى وصل الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ويخشون ربهم، أي فيما يأتون ويذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. حياتهم كلها وفق مرضاة الله، يرجون وجه الله ويخافون عذاب الله. يخشون ربهم، هذه الخشية تكون دائمة ولازمة للقلب، فيراقب الله سبحانه وتعالى في كل حركة، في كل سكنة، لو كان في السر أو العلن، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يخشاه، وبينه وبين الناس يخشاه، لا يخرج كلمة إلا بعد أن يتثبت فيها، لا يدري لعلها توبق عمله وتضيع سعيه، عياذا بالله، بكلمة واحدة. لا بد أن يتبين في الكلام الذي يقول، في الفعل الذي يفعل، في يحاسب نفسه ويراجع قلبه قبل أن يقول، هل هذه كلمة نافعة، وهل أنا صادق فيها، هل أنا مخلص فيها، وهكذا، هل هذا الفعل، وهكذا. ذلك لشدة مراقبته وخشيته لربه عز وجل. نعم. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي عن المحارم والمآثم، ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. أما الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الصبر كما هو معلوم صبر على الطاعات وصبر عن المحرمات، يكذب الغيظ ويصبر، يتحمل الأذى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى فلانا، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. ومثل هذا الكلام لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويكظم الغيظ، وهو قدوتنا، يجب علينا كذلك أن نصبر على الأذى وأن نصبر على البلاء. فأنواع الصبر: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر عند الابتلاء عند الامتحان ابتغاء وجه ربه. ما يعينك على الصبر إلا الدعاء والاستعانة بالله، ومن يتصبر يصبره الله، وأيضا الاحتساب الأجر عند الله، احتساب الأجر عند الله. قال لها للمرأة التي رآها تبكي عند قبر لها، قبر لميت لها، قالت اتقي الله واصبري. قالت إنك لم تصب بمصيبتي، وما كانت تعلم أنه رسول الله. وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لما ذابت معتذرة له قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الحقيقي والأجر العظيم أنه حين يبتل الإنسان يجب أن يكون صابرا، فيعيش المرء بين شكر وصبر، وكل ذلك من الصبر. يعني الشكر، شكره لله واستقامته على طاعة الله، هذا صبر أيضا. فيجب أن نتواصى بالصبر، وما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى، يدعو بأن يرزقه الله الصبر، لأن عطاء عظيم من الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأقاموا الصلاة بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. نعم، أقامت الصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فكيف بالصلاة نفسها؟ الصلاة في جماعة يأتي بأركانها ويأتي بخشوعها وركوعها وسجودها على أكمل وجه، يأتي بالصلاة وبشرائط الصلاة من الوضوء والإحسان فيه وإلى غير ذلك. نعم. وأنفقوا مما رزقناهم، أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء محاويج ومساكين سرا وعلانية، أي في السر والجهر، لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال في آناء الليل وأطراف النهار. وأنفقوا مما رزقناهم، هناك النفقة الواجبة، وهذا الظاهر أنه ذهب إلى ذلك الحافظ من كثير مما يجب عليهم من الإنفاق على الزوجات والقربات والأجانب، يعني الزكوات، وليس فقط الزكاة، النفقات الواجبة، نفقة على الأهل والأولاد، هذه أعظم النفقات. بعض الناس سبحان الله يبني مساجد ويفعل من هذه الأعمال البر الطيبة، وعند أهله يبخل عليه في أهم ما يحتاجون، هذا خلل في الأمور. كذلك ممكن تجده ينفق نفقات وصدقات ويؤذي جاره، أو لا يقوم بحق جاره، أو لا يعطي ولا يمنح جاره، هذا حق مهدور عند الناس، حق الجيران وحق الأرحام كذلك، فيعتني بالأرحام، هذه من الحقوق الواجبة. إذا علم أن شخصا من أرحامه ومن ذوي قربته محتاج إلى شيء، محتاج إلى عطاء، محتاج إلى أن يقف معه، فينفق ويعطي له ولو آذاه ولو قصر معه هو، فليس الواصل كالمكافئ بالمكافئ. وبين أن النفقة تكون سرا وجهرا، والأفضل أفضل النفقات والتي في يعني في النوافل تبدو الصدقات فنعمه، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا خير إخفاء الصدقة. رجل تصدق صدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الأفضل. وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، لكن علانية إذا احتاج إلى ما يمكنه السر في هذا ينفق علانية، ولا سيما الزكوات، هذه معروفة للجميع. أحسن الله إليكم. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون القبيح بالحسن، فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما آذاه مصطح بن أسد رضي الله عنه في ابنته، وتكلم فيها بالإفك، فكان أبو بكر يصله هو من ذوي قرابته وكان ينفق عليه، فلما سمع منه ما سمع حلف ألا ينفعه بنافعة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أولي القربى، ثم قال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال: بلى يا رب، فأعاد له ما كان ينفق عليه رضي الله عنه. هذا ما أي أحد يستطيع ذلك، فيه مشقة، لكن الإنسان يجاهد نفسه. نعم. ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار، ثم فسر ذلك بقوله: عفوا، يعني يدعون بالحسنة السيئة، أيضا أتبع السيئة الحسنة تمحوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تتبع السيئة السر بالسر والعلانية بالعلانية، أعمال الصالحة تقوم بها، إذا عملت بعمل سيء فأحسن بعد هذا العمل ليغفر الله لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهل يدخل هذا أيضا في البدعة؟ أتى ببدعة عليه أن يتبعها؟ نعم، يعني عمر رضي الله عنه ماذا قال في الحديبية لما كان فيه شيء من الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا وأنه أخطأ فيه، وأنزل الله سبحانه وتعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال: فعملت لها أعمالا. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما حلفت ألا يدخل عليها عبد الله بن الزبير، وكانت تحبه، لكنه يعني أذاها بكلمة قالها، قالها فيها، فقالت: المهم هذا الحلف يعني حصلت منه شيء من الحيلة، حتى دخلوا عليها وأخذ يعتنقها ويقبلها ويعتذر منها وكذا، وقالت يعني إن النذر شديد، فأعتقت وعملت أعمال كثيرة لأجل أن تكفر عن هذا الأمر وهذا الحنث في اليمين وترجع فيه. المقصد أن أعمال الصالحة تكفر، سواء كانت تكفر السيئات، سواء كان هذا من البدع أو هذا من الكبائر أو هذا من الذنوب والمعاصي والمحرمات، يتبع السيئة الحسنة. ومن ذلك يزيد على ذلك، أقصد المبتدع الذي يتوب من بدعته، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد أن يبين هذا حتى لا يأخذ الناس عنه. نعم. جنات عدن، والعدن الإقامة، أي جنات إقامة يخلدون فيها. وقول جعل الله إياكم من أهلها. وقوله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته،

فكل هذه أسباب من أسباب الانحراف أو بمجالسة أهل البدع والأهواء، ويعتمد على نفسه فيأمن على نفسه الانحراف ويصيب شيء من الغرور والاتكال على نفسه، فيرفع الله عصمته منه عياذا بالله بسبب جلوسه معهم واعتماده على نفسه ووثقته في نفسه عياذا بالله. أيضا لا يخاف الانحراف ولا يسأل الله الثبات. لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل صابته انتكاسة في دينه، هذا قال هذا رجل لم يشعر بنعمة الله عليه في الاستقامة ولم يسأل الله الثبات عليها ولم يخف الانتكاسة. إنسان دائما يكون خائف من الانحراف عن الجادة وعن الطريق المستقيم ويسأل الله الثبات عليه ويفرح بنعمة الله عليه. فهؤلاء الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه عياذا بالله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كذلك قطع كما قلنا قطع الأرحام وقطع الأرحام من وكذلك من قطع حتى الصفوف، هذه أشياء مأمور بها. كذلك لا يقطع خيره عن الناس، كان من صاحب الأموال من أصحاب الأموال ينفق ويعطي، أو من أصحاب الوجهات لا يحرم الناس من وجهته هذه إذا ذهب لي أحد وطلب منه الشفاعة عند أحد في شيء يشفع له. فكل هذه مما أمر الله به أن يوصل، فإذا قطعوه هذا دخل في هذه، إذا قطع هذا دخل في هذه الآية ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال يفسدون في الأرض، فهذا القطيع من الفساد في الأرض. أحسن الله إليكم. كما ثبت في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولهذا قال: أولئك لهم اللعنة، وهي الإبعاد عن الرحمة، ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم وبئس القرار. وقال أبو العالية في قوله: والذين ينقضون عهد الله الآية، قال: هي ست خصال في المنافقين. إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال. إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإن كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث خصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا سؤال الله يبارك فيك. تفضل. شيخنا يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا وعد أخلف، يعني بعض الناس تجد مثلا عندما يريد أن إذا التقى بك وفي آخر المجلس يقول: سلم على أهلك وأسرتك، فيكلفك أمورا قد تكون فوق طاقتك. ماذا فعلت؟ يقول: إذا فارقت أحد الإخوة يقول لك: سلم على الأهل، سلم على كذا. يقول: إذا خالفت هذا، إذا قلت له إن شاء الله سأفعل ولم تفعل؟ سلم يعني سلم على فلان أو سلم على الوالد مثلا وقلت له طيب إن شاء الله ولم تفعل هكذا يعني هذه صورة شيخا. لكن سؤالي شيخا بالضبط يعني أنه يكلفك أن تسلم على الأسرة الكاملة قد تجد فيها 100 نفر فهل تقول إن شاء الله أن تسكن أم الأمر يعني يعد مجاملة فقط؟ على حسب النية. إذا كان هو أول عرف إذا كان هذا معروفا من الناس نسلم على الأهل يعني شيء معروف أن كلمة تقال هكذا ولا يراد بها أنه فردا فردا هذا في العرف هكذا خلاص أن كلمة تقال يعني من باب التلطف مع الناس وحسن العشرة بين الناس وإن كان لا لابد تبلغ فلان السلام وكذا بلغ من وأقول له فلان كذا وانت قلت له إن شاء الله وعد فيجب عليك أن توفي بهذا العهد هذا مثل الحلف إذا تحلف يمين على طريقة بلى والله وكلا والله يعني هذه ليست معقدة هذه الأيمان ولا يلزمك فيها شيء وأما إذا عقدت الأيمان وحلفت حلفا وأنت عازم وجازم فيه فيلزمك نعم وفيك الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء لما له في ذلك من الحكمة والعدل وفرح هؤلاء يعني أن الله سبحانه وتعالى كما يعني يقدر ويقتر على بعض الناس في الرزق فهو سبحانه وتعالى يوسع على البعض هذا ابتلاء منه لهذا وذاك وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في كل ما يفعل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فيعطي ويوسع لهذا ويبسط له في الرزق ليبتليه وليختبره ولينظر كيف هو عند هذه النعمة ويبتلي الآخر بالفقر أيضا لينظر كيف يفعل عند ذلك وقد يعطيه هذا و ثم يسلبه منه ويبتليه الله سبحانه وتعالى بشيء من النقص في الأموال والأنفس والثمرات لينظر صبره وهكذا الله له الحكمة ولو نظر الناس إلى ذلك بهذه العين لا هدأت نفوسهم ولما حسد أحد أحدا أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا الأمر قبل أن يخلق الخلق وهو مكتوب عنده ولا بد أنه حاصل فحزنك على أنه لم يعطك أو أنه أعطى فلان ولم يعطك هذا حزن لا فائدة منه بل فيه مضر عليك في دينك كأنك تحاكم الله في حكمته ولذلك من أمثلة السيئة فيها اعتراض على قدر الله يقولون يعطي الحلق للذي ليس له أذن ليس له أذن هذا مثل معروف عند في بعض نعم اعتراض على قدر نعم هذا اعتراض على قدر الله، كأنه يقول أن الله يعطي هذا القرط الذي يضع في الأذن يعطيه لمن ليس له أذن، كأنه الله سبحانه وتعالى يعطي رزق لمن لا يستحق. هذا ليس لك أن تعترض على أقدار الله، لهذا أعطى، لماذا أعطى هذا ولماذا لم يعطي هذا، ولا أن تحسد أحدا على نعمة أعطاه الله إياها، قد تأخذها أنت ويكون سبب في ضلالك وانحرافك وسبب في دخول النار عياذا بالله بهذا المال الذي جاءك. أكثركم مالا أكثركم حسابا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مالا أكثرهم حسابا يوم القيامة، يسألك الله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسألك ربك عن هذا المال، ولذلك سؤال يعني عظيم وعسير، تسأل عن كل مال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولذلك الأنبياء الأغنياء الذين هم من أهل الجنة يتأخرون جدا عن دخول الجنة بسبب هذا الحساب، فلا ينبغي أن نفرح بالدنيا. ولذلك قال أهل العلم لقارون لا تفرح، لا تفرح، وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فهؤلاء يعني قارون فرح بما عنده وخسف الله به الأرض بهذا المال، فالمال ليس دائما نعم ليكون صالحا للعبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح ولا أحبه، ولكن تمني فقط، ليس المال، لو جاءه مال أن ينفقه في سبيل الله، نوى بذلك أن ينفقه في سبيل الله لينال أجر أصحاب الأموال، وقال ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا مر علي ثالثة وعندي منه دينار، يعني ثلاث أيام أكون مخلص عليه تماما كله في سبيل الله، هذه نيته إذا حصل، وهو لا يريد عرض عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو شئت أن يجري الله لي الأنهار ذهبا لفعل، لكنه لا يريد هذا، بل لما جاءه مال البحرين وأمر بوضع على بفرش حصير وضع عليه المال صب صب الذهب والفضة ونحو ذلك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه المسجد، لم ينظر إليه. عمر رضي الله عنه لما جاءت كنوز كسرى وتاج كسرى وهذا شيء يعني بريقه فقط يعني شيء يذهب العقول من هذه الأبة، ماذا فعل؟ فرش على جسر وضعه في الطريق وصبه وأخذ يحثو للناس ويعطي الناس منه ويفرق. المقصود أن السلف لما تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاء مال البحرين هذا تعرضوا له، فقال أظن أنكم سمعتم بشيء جاء من البحرين أو بمال جاء من البحرين، قال بلى، قال أبشروا بما يسركم والله لن أدخر عنكم شيئا، وأعطاه، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، هنا موضع الشاهد، قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما أهلكت الذين من قبلكم، فهو ما يفرح بهذا ولا يريد حتى لأمتي هذا عليه الصلاة والسلام. وأما الغافل والجاهل إذا منع منه شيء من الرزق أو رأى نعمة أنعم الله بها على عبد من المال والرزق والسيارات الفارهة وكذا، نفسه تطلعت وانبهر وكأنه يعني فاته خير عظيم، وهذا الذي يا مسكين أنت لا تفرح بهذا فيما تراه ولا تحزن على شيء لكي لا تفرحوا بما أتاكم، لا تحزنوا بما لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نعم، لذلك قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع الغرور، متاع الغرور، لا ينبغي أن نكترس بها ولا نفكر فيها ولا أن تهمنا الدنيا، اجعل الآخرة هي همك الأول والأخير، أهم شيء دار الآخرة، أهم شيء ما عند الله عز وجل. نعم، وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، كما قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الله عز وجل يستدرج عباده يعطيهم ويملي لهم ويعطيهم من المهلة والوقت ليعيشوا وليتمتعوا، وأهل أهل الدنيا هكذا يفرحون بها ويحرصون عليها، أما أهل الدين فلا يفعلون ذلك. لذلك جاء في الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء المسلم، أفسد شيء لدين المرء المفسد، بل هي أفسد من ذئبين الجائعين الذي أرسل في غنم كيف يفسدون فيها، هذا الحب المال والحرص عليه وحب الشرف والمكانة والمنزلة وحب الرئاسة، الشهوة الخفية هذه، وأنا شيخ وأنا طالب علم وأنا عندي كذا وعندي تأليفات وعندي هذا حب الجاه، وحب كذلك الشهادات من حب الجاه وحب المنصب، فكل هذه الأشياء لابد أن تخاف منها وأن تحذرها أشد الحذر، لأنها مهلكة للعبد. نعم، مهلكة، أهم يعني أعظم إهلاك إهلاك الدين، يسر لها لدين المرء. نعم، أحسن الله إليكم. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة فقال وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركها، ارتاح قليلا وقت القيلولة 10 دقائق ربع ساعة تحت شجرة ارتاح قليلا ثم مشى تركها. وقال عليه الصلاة والسلام ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب الذي يركب مع وهو ذاهب في طريقه يأخذ شيئا من الطعام والشراب فقط، هذا زاده في الدنيا، لن يحمل أحمالا ولا يأخذ بيوتا معه يحملها معه في طريقه، هذا شيء يكفيه بلغة تبلغه فقط، هذا يا أخوان يعني انتبهوا له، انتبهوا له ولا تنشغلوا بشيء من هذه الدنيا واحرصوا على عمل الآخرة، واجعل همك الأول والأخير هو الآخرة والعمل لله والعمل الآخرة، عمل الدين، عمل الدعوة، كل هذه صباحا ومساء تفكر في هذا التفكير، يجمع الله وتأتيك الدنيا وهي راغمة، كل هذا يأتيك وهي لا تكترث به. نعم، كما قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن دار الآخرة هي خير، نعم خير، دار الآخرة والآخرة خير لك من الأولى، والآخرة والعمل الآخرة هو الباقي، هو الذي ستخلد فيه أو ستخلد فيه، فعليك أن تحرص عليه وأن تكون هذه الدنيا تستعملها هي مثل المزرعة، تزرع فيها لتحصد في الآخرة، تزرع وتنفق وكذا لله. عائشة رضي الله عنها لما أخذت تنفق جاءها مال عظيم، أخذت تنفق حتى قالت لها مولاتها لو تركت لنا درهمين نفطر عليه، قالت لا تلوميني لو ذكرتيني، يعني ما نسيت نفسها كله طول كله في الآخرة. يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى، هذا هو الباقي. نعم. وروى الإمام أحمد عن المستورد أخي بن فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة. ورواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيد أسك ميت والأسك الصغير الأذنين، فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه. الله أكبر، كيف أنتم يعني مستهينين بهذا، ولا يعني لا أحد يعني يكترث به ولا يهتم به. كذلك الله سبحانه وتعالى الدنيا عنده أهون من هذا الجديد الأسك. الدنيا عند الله لا تساوي شيئا، لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي شيئا ما سقى كافرا منها شربة ماء. نعم. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. هذا حديث الذي روي أول من دخل الجنة المهاجرين فقراء، هذا فقط للمهاجرين؟ فقط للمهاجرين، يعني الذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أول زمرة تدخل الجنة، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يدخل معهم أحد إلا هؤلاء من كان متبعا لهم وكان عاملا بما عملوا من أعمال صالحة وطيبة، فيكونون معهم إن شاء الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول زمرة تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله إياكم منهم. آمين. الله يبارك فيك.